بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستسقاء. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء في الاستسقاء قائمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء في الاستسقاء قائمة. ثم ذكر عن أبي إسحاق رحمه الله قال: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجلي على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم. قال: ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. فبترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: الدعاء في الاستسقاء قائما. الدعاء في الاستسقاء قائما. طبعا مرت علينا روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب في يوم الجمعة وجاء ذلك الأعرابي وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجدب والقحط، فعلى ذلك دعا وهو قائم على المنبر، دعا وقائم على المنبر وكان على حاله مستدبر القبلة، وأيضا يتوجه بوجهه إلى أو أقبل على بوجهه على الناس، فدعا دون صلاة ودون أن يحول الرداء. وأيضا كما قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء في الاستسقاء قائمة. ثم ذكر أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وكان من الصحابة كما قال أبو إسحاق رضي الله عنه، ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يثبت له الصحبة، فخرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج بالناس إلى الصحراء، إلى مصلى في الصحراء يستسقي لهم، وكان أميرا على الكوفة في من جهة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنه، فاستسقى، يبقى خرج لطلب السقيا، خرج إلى الصحراء، فقام بهم على رجليه على غير منبر، يبقى قام أي أنه دعا قائما، دعا قائما، فاستغفر أي دعا ربه سبحانه وتعالى قائما ويطلب السقيا من رب سبحانه وتعالى، ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. إن صلاة الاستسقاء يبقى ليس لها أذان وليس لها إقامة، ليس لها أذان وليس لها إقامة، ولكن كل ما في المسألة أن الإمام بيعد الناس في يوم ما وحتى يخرجون لصلاة الاستسقاء. يبقى كيف بيخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء؟ ليس هناك يعني كلمة تجمع الناس أن يقول الصلاة جامعة، أو ليس هناك أذان وليس هناك إقامة، فكيف يستجتمع الناس؟ ذلك أن الإمام بيعد الناس في يوم أن يخرجوا معه إلى صلاة الاستسقاء، وأن الإمام أيضا بيطالب الناس برد المظالم وكذلك الإقلاع عن الذنوب والمخالفات والاستقامة على أمر الله، وأن يلازموا بين الاستغفار والتوبة، وأن هذا أرجى للقبول، وأن لأن المطر بيمنع كنتيجة للمخالفات وكنتيجة لما يرتكبون من ذنوب معاصي أو لما للانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. فيبقى بالتالي يتطلب هذا الأمر أن الإمام يعظ الناس ويذكرهم، وأيضا أن الإمام يطالب الناس بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وكذلك أن يستقيموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى ويردوا المظالم. فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر، أي دعا طلب السقيا، ثم صلى ركعتي جهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. إذا بين هنا أن الدعاء كان سابقا، أو طلب السقيا كان سابقا للصلاة، كان سابقا للصلاة. أيضا الرواية الثانية رواية عن عباد بن تميم أن عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، لما كان الدعاء قائما. وبيظهر طبعا هنا التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقه، لما توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقه. يبقى ترى هل الصلاة بتكون قبل الدعاء ولا الدعاء بيكون قبل الصلاة؟ فعلى ذلك ذكر في الرواية السابقة اللي هي رواية كما بين أن عبد الله بن يزيد الأنصاري يبقى دعا ثم صلى وكان يجهر بقراءة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، قال باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. وذكر أيضا هذه الرواية عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بقراءة. يبقى جعل الدعاء وطلب السقيا قبل الصلاة وقبل تحويل الرداء. قال فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يبقى في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي للقوم وبالتالي توجه إلى القبلة يدعو، يبقى في يستقبل القبلة في الدعاء. غير طبعا يعني حال كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب الجمعة ودخل ذلك الأعرابي ورفع هذه الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا وهو على حاله، يبقى كان مستدبر القبلة مقبل وجه على الناس ودعا وهو قائم دون أن يكون هناك صلاة وكذلك أو تحويل للرداء. هنا في هذه المسألة كما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، وخرج للاستسقاء خاصة، يبقى الخروج ده كان للاستسقاء غير طبعا لما كان بيخطب الجمعة وطلب منه ذلك المطلب، لكن ده خرج للاستسقاء. فتوجه إلى قبلة يدعو وحول الرداء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، يبقى معناها طبعا في النهار، في النهار لكن يجهر فيها أيضا قراءة كما بيجهر في صلاة العيدين، ودي صلاة نهارية، يبقى في الصلاة النهارية دايما يبقى أدي الظهر أدي العصر يبقى لا جهر فيها، لكن في صلاة الفجر وهي أيضا هتعد صلاة نهارية لأنه لا نصلي الفجر إلا بعد طلوع الفجر، يبقى ده بداية اليوم. وكذلك أيضا صلاة العيدين يبقى صلاة جهرية، صلاة الاستسقاء صلاة جهرية إن كان حيتممها في النهار، صلاة الكسوف أيضا لكسوف الشمس أيضا صلاة جهرية. فلذلك قال جهر فيهما بالقراءة. ثم ذكر الباب التالي قال باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. أيضا ذكر نفس الرواية عن عباد بن تميم، رواية واحدة ممكن الترجم لها أكثر من ترجمة، يبقى هو ترجم أكثر من ترجمة لهذه الرواية. قال أيضا في رواية عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره، يبقى قلنا لأنه بيستقبل القبلة للدعاء واستقبل القبلة يدعو، يبقى على ذلك يبقى حول ظهره للناس لأن حيستقبل القبلة والناس يصطفون خلفه أيضا يؤمنون بدعائه. فقال خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، استقبال القبلة يبقى حيستدبر الناس، ولو استدبر القبلة يبقى حيستقبل الناس. في خطبة الجمعة كان بيستدبر القبلة وبالتالي بيستقبل الناس، يبقى في الصلاة بنستقبل القبلة ونستدبر الناس. كذلك أيضا في الدعاء قلنا في لما يكون على المنبر يوم الجمعة يبقى بيدعو على تلك الحال مستدبر القبلة مستقبل الناس، لكن بالنسبة لدعاء الاستسقاء يبقى على ذلك بيستقبل القبلة ويدعو. ف فلذلك قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة جهر فيهما بالقراءة. ثم ذكر الباب الثاني قال باب صلاة الاستسقاء ركعتين. أيضا هذه رواية عن عباد بن تميم رحمه الله عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءا. يبقى في روايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا ثم حول الرداء ثم صلى. وروايات أيضا بتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حول الرداء إلا بعد الصلاة ما حول الرداء إلا بعد الصلاة. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداء. أيضا الباب التالي قال باب الاستسقاء في المصلى باب الاستسقاء في المصلى. وأن المصلى دي يبقى أشمل إما أن تكون يعني في مسجد أو مصلى يبقى خارج الصحراء يبقى المصلى كما كان يصلي عيدين يبقى كان يخرج إلى المصلى. ولذلك أمر الحيض من النساء أن يشهدن دعوة أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وعند الصلاة بتعتزل المرأة الحائض المصلى يبقى ده المصلى بيكون في الصحراء خارج المسجد. وطبعا في يوم الجمعة بيصلي داخل المسجد فاستسقى للقوم. يبقى صلاة الاستسقاء إما أن تعقد في المسجد وإما أن تعقد أيضا في المصلى. فقال باب الاستسقاء في المصلى. وذكر أيضا نفس الرواية عن عباد بن تميم رحمه الله عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداء قال فصلى ركعتين وقلب رداء. يبقى استقبل القبلة ودعا ثم صلى ثم قلب الرداء. في روايات يبقى استقبل القبلة ودعا ثم حول الرداء ثم صلى. يبقى دي كلها صور جائزة كل هذه صور جائزة إما أن هو يستقبل القبلة ويدعو يحول الرداء ثم يصلي أو يستقبل القبلة يدعو ويصلي ثم يحول الرداء. في كل الأحوال يبقى دي كلها صور جائزة. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال يعني معنى تحويل أو قلب الرداء أو تحويل الرداء قال جعل اليمين على الشمال يبقى بيقلب الـ نقول الثياب على ظهري يبقى بيجعل الداخل خارج والخارج داخل فده عشان ينتقل بقى يبقى الكتف الأيمن للثوب يبقى بيكون أو الذراع الأيمن يبقى جهة العاتق الأيسر. يبقى ده الكلام ده مش هيحدث إلا لما يقوم بقلب الثوب قلب الثوب إن كان قميص قلب القميص يبقى جعل الباطن ظهر والظهر باطن إن كان نقول غير ذلك يبقى أيضا بيحول ذلك الرداء. وبالتالي يبقى نقول الذراع الأيمن للثوب يبقى هيبقى على العاتق الأيسر والذراع الأيسر بيبقى على العاتق الأيمن ده لما يقوم بقلب ذلك الرداء. قلنا تيمنا حتى يتحول الحال من حال إلى حال. فإما أنه هو قلب الرداء وحول الرداء بعد الدعاء وقبل الصلاة أو قلب الرداء وحول حول الرداء وقلب الرداء بعدما صلى. قال باب استقبال القبلة في الاستسقاء يبقى للدعاء باب استقبال القبلة في الاستسقاء. ثم ذكر رواية عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداء. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي وأنه لما دعا أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداء. يبقى بيستقبل القبلة وبيدعو يحول الرداء يصلي أو أن هو يبقى في الدعاء بيستقبل القبلة. هذا الكلام لما خرج لصلاة الاستسقاء. لكن جازت صلاة الاستسقاء أو جاز الدعاء بالسقيا وهو على المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش استقبال القبلة ولكن على وضع على هيئته وعلى حاله أنه يكون مستقبل القبلة مستقبل الناس دعه على تلك الحالة ولم يحول الرداء ولم يصلي ولكنه اكتفى بصلاة الجمعة ولكنه اكتفى بصلاة الجمعة. إن خرج لصلاة الاستسقاء يبقى بيصلي وبالتالي بيستقبل القبلة ويدعو ثم يحول الرداء ويصلي أو يستقبل القبلة ويدعو ثم يصلي ثم يحول الرداء. لكن ممكن طلب السقيا من غير صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. يبقى لما بيطلب السقيا يا ترى هل بيرفع اليدين ولا بيكتفي بالدعاء دون رفع اليدين؟ قال: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. يبقى إنما جعل الإمام ليتم به، فرفع الإمام يديه لطلب السقيا يرفعون أيديهم أيضا، يبقى المأموم تبع الإمام في ذلك الأمر. قال: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. قال: بشق المسافر ومنع الطريق. قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، قال: حتى رأيت بياض إبطيه. يبقى ده من شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ومناشدة النبي صلى الله عليه وسلم وربي سبحانه وتعالى أن يسقيهم. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: أتى رجل عربي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية وهلك العيال وهلك الناس. قلنا طبعا ده نتيجة الجدب والقحط، يبقى على ذلك تهلك الماشية، مفيش مرعى، مفيش كلى ولا عشب، وكذلك قلة المال، قلة الماء، فهلكت الماشية وهلك الزرع وهلك الناس وهلك العيال، قلنا كنتيجة لقلة الزرع والضرع. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، يبقى كان الحال ده هو يخطب بالناس كما مرت علينا روايات، فرفع يديه على المنبر يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. يبقى إنما جعل الإمام يتم به، فرفع الإمام يديه للدعاء، يبقى بنرفع أيدينا أيضا في مسألة الدعاء. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. والأصل في الدعاء هو رفع الأيدي، يعني الأصل كده في الدعاء هو رفع الأيدي، إلا في المواطن التي ورد التي لم يرد فيها رفع اليدين، وأن كحال الانصراف من الصلاة يبقى فيه بندعو ولكن ليس فيها رفع اليدين، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدعاء ثابت، يبقى بعد الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: والله إني لا أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى على ذلك ده دعاء، علموا ذلك الدعاء، أن يقول ذلك دعاء دبر الصلوات ولكن ليس فيها رفع اليدين. فالأصل أساسا هو رفع اليدين في الدعاء، وإلا في المواطن أو المواضع التي ليس فيها رفع اليدين، كحال الإمام لما بيدعو في يوم الجمعة يبقى لا يرفع اليدين، يبقى كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، وكذلك أيضا عند دبر الصلوات، لكن الأصل هو رفع اليدين. والله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستحي من عبدي أن يرد يديه صفرا. يبقى معنى كده بيرفع يديه في الدعاء، وده الأصل كده. يبقى زي ما احنا نقوله الأصل إنما الأعمال بالنيات، وإن الأعمال مفتقرة إلى النية، لكن في أعمال لا تفتقر إلى نية، عمل يثاب على الإنسان حتى يعني لم يكن جميعا للنية، زي كما قال: وفي بضع أحدكم صدق. تحتاج نية، لا يحتاج الأمر نية، عشان كده تعجبت الصحابة رضي الله عنه، قال: كيف يعني يعطى الإنسان هذه الصدقة ويأتي حظه وأيضا بيقضي الشهوة؟ فقال: رأيت من وضعها في حرام ما كان عليه وزر، فكذلك من وضعها في حلال كان له أجر. يبقى لذلك يبقى ده ما تحتاجش النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير كان له صدقة. يبقى الزارع ده اللي بيفلح الأرض، هل بينتوي أن الزرعة دي كل من أكل منها وساب على ذلك؟ لا، من غير نية، حتى ما سرق منه، كما قال في بعض الروايات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، يبقى من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه بهيمة أو إنسان أو طير، فكان له صدقة حتى ما سرق منه، حتى ما سرق منه. يبقى ده على ذلك، يبقى الطير ده يأتي ويأخذ الحب، ونقول ده على غير رغبة الزارع أساسا، على غير رغبة الزارع، ولكن مع ذلك يبقى بيثاب على ذلك. يبقى ده يا ترى يحتاج عند الزراعة كده لنية؟ لا، يبقى ده عمل يثاب عليه. فيبقى يأتي بعض الأعمال السنة بيّنت أن العبد يثاب عليها ولا يحتاج لنية، كما بينا وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يبقى على ذلك، غير طبعا يرفع رجل لقمة إلى فيه امرأة يحتسبها، يبقى لازم يكون فيها النية. حتى النفقة، أي نفقة ينفق رجل على امرأة يحتسبها، يبقى لازم فيها احتساب الأجر والثواب، طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. يبقى ممكن أعمال كده، يبقى أمور في حياة الإنسان بتمر، هو لو قرن بها النية يثاب عليها، لو لم يقم بها النية يبقى لا يثاب على ذلك الأمر. يبقى حتى اللقمة يرفع لفيه امرأته قال يحتسبها، يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيبين ان احنا كلنا نية نوايا في هذا الأمر، لكن وفضح أحدكم صدقة دي من، يبقى ليس هناك نية، لكن الأصل كده إنما الأعمال بالنيات، والأعمال مفتقرة إلى النية إلا ما ورد بالدليل. هنا الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما ورد به الدليل. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون، قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. يبقى جات الإجابة فورية. احنا قلنا دايما الدعاء بيعطى به الإنسان إحدى ثلاث: إما أنه هو يعطى عين ما طلب، أو يدفع عنه من البلد بقدرها، أو أنه هو يدخل له ذلك ثواب الدعاء يوم القيامة. نعم، الإنسان لابد أن يكون فقيها. قلنا لماذا؟ لأن البعض يدعو يبقى نزلت به نازلة وظل يدعو فترة طويلة ثم انقطع. لماذا انقطعت يا فلان؟ يبقى قال دعوت ودعوت ولكن لم يستجب لي، فبينقطع. يقول ده طبعا نتيجة الجهل، وفقه الأحكام بيدفع الإنسان إلى، أو يحرك الإنسان إلى استمرار والاستدامة. العلم إن دي طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى، سواء بقى أعطي العبد عين ما طلب أو لم يعطى ذلك الأمر، لعلمي أن الله تعالى يتقبل أو يقبل منا ويتقبل منا الدعاء ويستجيب ربنا سبحانه وتعالى. ولكن يا ترى يبقى إحنا بنعطى بالدعاء إحدى ثلاث: إما هو عين ما أطلب، لكن هي دايما الصورة القاصرة عندنا إن هو إن لم يستجب لي معناها أنني لم أعطى عين ما أطلب، يبقى لم يستجب لنا. يبقى البعض يظن كده، ده نتيجة قصور الفهم. لكن إحنا بنعطى إحدى ثلاث: إما بيدفع عنا بالبلد قدرها، أو يدخل لك يوم القيامة، أو حتعطى عين ما تطلب. لكن هي اللي بيخلينا من قطع أن إحنا هي صورة واحدة في الذهن فقط، صورة واحدة. عشان كده دايما بنؤكد أن مسألة التصور الأمر، يبقى أنا أعلم يقينا في مسألة الدعاء أن الله تعالى بيستجيب للعبد ما لم يدعو باسم أو بقطيعة رحم، يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلم أيضا يقينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعطي العبد إحدى ثلاث: إما عين ما أطلب، وإما يدخل لك هذا الكلام، أو يدخل لك ثواب الدعاء، أو أنه يدفع عنك بالبلاء بقدرها. وأيضا بنؤكد دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعا دعا على كفار قريش لما وضعوا سلك جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي دعا عليهم ومات قتلوا، يبقى في بدر في السنة الثانية من الهجرة، يبقى بعدها فترة زمنية طويلة. استجاب الله تعالى للدعاء، استجاب الله سبحانه وتعالى للدعاء، وادي دليله. لكن يا ترى متى وقع هذا الأمر؟ يبقى في بدر بعد سنوات، بعد فترة طويلة زمنية طويلة. فالله تعالى يستجيب، لكن يا ترى متى يعطى العبد عين ما طلب؟ إن كان قدر له ذلك ربنا سبحانه وتعالى، إما على الفور، وإما أنه هو يؤخر ذلك الأمر. لما يؤخر يبقى المطلوب مزيد من الطاعات ومزيد من الاستغفار ومزيد من التوبة، دي بتدخل العبد إلى طاعات. عسى العبد أن ينقطع عن الطاعة لو أعطي عين ما طلب، يبقى لما بطلب مطلب كده والله تعالى يعني أعطاني عين ما طلبت، ينقطع الإنسان عن الدعاء، والدعاء ده هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحن دهيت بتدخل الإنسان للدعاء، ومع استمرار المحن والنوازل أيضا بنستمر في الدعاء، بنستمر في العبودية، عبوديات ممكن ينقطع عنها الإنسان لو أعطي عين ما طلب، ولكن دي عبودية بتستمر طالما أن المحنة ما زالت مستمرة أو النازلة ما زالت مستمرة، ففيها مزيد أيضا من الاستغفار، مزيد من التوبة، وكذلك الإنابة الله سبحانه وتعالى، كثرة الدعاء وملازمة الدعاء، كل ده اللي أدخلنا إليها المحنة دهيت، فهي محنة لكنها فيها منح، فيها منح ورحمات من الله سبحانه وتعالى. لولا هذه البلية يعني ما استمر الإنسان في ذلك الدعاء وما تضرع إلى رب سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل كما بيّن وكما قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى عدم فقه الإنسان للمسألة، يبقى لما بيضيق علينا الأمر يبقى بندخل على باب الدعاء، بندخل من هذا الباب. قلنا لكن في حال الرخاء كده ممكن ينسى، يغفل الإنسان، يغفل. لكن لما يصاب بمرض، يصاب بكارثة، بلاء نازلة، أيضا محنة، يبقى حلاج أنه يجأر إلى رب سبحانه وتعالى الدعاء. وهذا كما بينا ما ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقد أرسلنا أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني ده نقابل إزاي بقى الشدة والنزلة؟ بالدعاء، لجوء إلى الرب سبحانه وتعالى، يعني نلجأ إلى الرب سبحانه وتعالى. فيبقى ده باب إحنا بيدخل العبد من خلاله إلى تلك الطاعة التي من الممكن أن يكون غافلا عنها أو ليس بمكثر منها، فإيه اللي هيدخلنا؟ دايما المحن. فنستمر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لإمتى؟ لغاية لما ندعو. ندعو لغاية إمتى؟ هل لما يعطى العبد عين ما طلب؟ لا، يعني إن أعطى العبد عين ما طلب فهذه العبادة عبادة مستمرة، فيواظب عليها الإنسان، وبيشعر العبد أنه فعلا عبد لله، يشعر بالعزة. يعني العبد يشعر بالعزة لما بيرفع يديه يعني إلى السماء يدعو ربه سبحانه وتعالى، يشعر العبد كده بالعزة، له رب، الله عز وجل بيستجيب لدعاء هذا العبد، يعني كهذا العبد الذي أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي. فالله تعالى يقول: علم عبد أنه رب، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. يعني انظر إلى إجابة الرب سبحانه وتعالى، فعبد أذنب ذنبا قال رب اغفر لي ذنبي، يقول ربنا سبحانه وتعالى: علم عبد أنه له رب، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. وإلا لماذا أنت بتطلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى؟ ده بيان عملي أنك أنت عبد لله. عرفنا كلام ده منين؟ إنه لما أذنب زلة القدم دعا ربه سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، أن يغفر له ذلك الذنب. يبقى ده علم العبد أنه رب، يأخذ الذنب يغفر الذنب، بدليل أنه طلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى. فقال: فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: بشق المسافر ومنع الطريق. يبقى لما اشتد المطر يبقى على ذلك حال بين الإنسان وبين السفر، يبقى حال بين الإنسان وبين السفر، منع الطريق. منع الطريق إزاي؟ من شدة المطر، يعني من شدة المطر. فده حالة بين الإنسان وبين الوصول إلى المسجد، حالة بين الإنسان وبين قطع الطريق في السفر. فلذلك بقى كان المطر دلالة أنه كان غزيرا وشديدا حتى أنه يعني يتضرر منه المسافر ومنع الطريق، وما كانش في حد بيمنعه من الطريق، ولكن منع أنه لا يستطيع أن يسير في ذلك المطر غزير، أو تحولت الأرض إلى يعني أرض وحلة وبالتالي لا يستطيع أن يخوض فيها. ثم ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. يبقى عشان يرى بياض الإبطين كده يبقى معنى كده أنه رفعا شديدا، يبقى رفع اليد رفعا شديدا يطلب الغوث من ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. وذكر أيضا هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، أنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بيض إبطيه. فأنس يعني كأنه بينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء إلا في موطن طلب السقيا. ده كلام أنس بن مالك، ده كلامه حسب ما هو رأى. كما قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه. يبقى هي بتتكلم على مشاهد هي شافتها، وهي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبول إلا قاعدا، أن ده كان بطر هذا الأمر، وبالتالي نفت الصورة الأخرى. قال: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه. لكن الصحابة كحذيفة كالمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما كان يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة قوم فبال قائما، ودول كانوا يصطحبون النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. فيبقى في مشاهد غابت عن عائشة رضي الله عنها، ولكن لما تكلمت تكلمت بما ترى وتعلم. فعلم عائشة أو رؤية عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال بال من جلوس، فنفت الصورة الأخرى لعدم رؤيتها. لكن مش معنى النفي إحنا يبقى على ذلك هذه الصورة غير موجودة، لكن الصحابة أثبتت ذلك الكلام. ودائما المثبت مقدم على المنفي، مثبت مقدم على المنفي. هي نفت لأنها لم ترى، لكن الصحابة الذين اصطحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بيذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام. يبقى ده حكم ثابت. يبقى ما نقولش الله طب ده عائشة بتقول كده، قالت على حسب ما تعلم حسب ما ترى، ولكن يبقى الآخر ده نقول معاه زيادة علم، والمثبت دايما مقدم على المنفي. فأنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. كأنه نفى تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع يديه في الدعاء إلا في حالة الاستسقاء. فيبقى إما ده نتيجة أن أنس رضي الله عنه لم يطلع إلا على ذلك الأمر ونقل ما رأاه، ونفيه مش معناه أن هو يبقى نفي ذلك المشهد الذي أثبتته الصحابة رضي الله عنهم، أو أن أنس بن مالك رضي الله عنه مقصده أنه لم يرفع ذلك الرفع الشديد إلا في الاستسقاء، ولذلك قال: وأنه يرفع حتى يرى بيض إبطيه. يبقى لما قال يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، أي لم يرفع هذا الرفع الشديد إلا في الاستسقاء، ولكن باقي الرفع في الدعاء يبقى لم يرفع ذلك الرفع الشديد. إما أنه هو مقصد أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الأمر، نوى الرفع الشديد ده ما كانش إلا في الاستسقاء حتى يرى بيض إبطيه، وإما أنه أنس بن مالك رضي الله عنه لم يرى في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، وبالتالي نفيه لأيضا المواطن الأخرى. طبعا طالما ثبت عن الصحابة يبقى المثبت دايما مقدم على المنفي. ثم ذكر الباب التالي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقال إذا أمطرت، ما يقال إذا أمطرت، لما نشوف المطر ماذا نقول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كصيب قال المطر، أو كصيب من السماء قال الصيب هو المطر، وقال غيره صاب وأصاب يصوم. ثم ذكر رواية عن القاسم بن محمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، قال صيبا نافعا. يبقى تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. الصيب اللي هو المطر، يبقى مطر نافع، مش كل مطر يبقى نافع. يبقى كما ذكرنا في الروايات السابقة أن الرجل دخل في الجمعة التالية وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، ففدوا الله لنا، فدعا يعني أن يمسك المطر، فدعا قال: اللهم حوالينا لا علينا. يبقى في مضره، المطر نزل، ولكن هو في المدينة ممكن يبقى فيه مضرة، وعلى الزراعة أيضا ممكن يبقى فيه مضرة إن كان أكثر من اللازم. إذا كان أكثر لأن فيه زراعات لها قدر معين من الماء، لو كثر الماء يبقى تفسد هذه الزراعات. فلذلك قال: اللهم حوالينا علينا، اللهم على الأكام والأجام والضراب ومنابت الشجر. يبقى يحول إلى الأماكن التي تستفيد، ثم يعود بركة ذلك المطر إلينا. فلذلك يبقى في مطر نافع وفي مطر أيضا فيه مضرة، يعني وبينا هذا الكلام كما ذكر ذلك الأعرابي في الجمعة التالية، أو دخل رجل في الجمعة التالية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم تهدمت البيوت وانقطعت السبل. وأيضا في الرواية السابقة قال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق، يبقى اشتد عليه الضرر، يبقى فيه ضرر. يبقى لذلك كان إذا رأى المطر صلى الله عليه وسلم قال صيبا نافعا، يبقى مطر يكون نافع، يبقى مطر يكون نافع ان هو يبقى بركة هذا المطر حنراها من خلال الثمار والزروع، زي نقول اللهم ارزقنا علما نافعا، مش علم بس، لكن العلم علمان كما قال الحسن البصري رحمه الله، علم نافع اللي احنا بنطبقه، وعلم وحجة لله عز وجل على الإنسان اللي انت لا تطبقه، ما القرآن حجة لك أو عليك، يبقى القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك لما احنا بنطبق، حجة عليك يبقى علمنا الحكم ولم نطبق، يبقى حجة على الإنسان. فكذلك اللهم ارزقنا علما نافع، اللهم إنا نسألك علما نافعا، يبقى العلم النافع اللي احنا بننتفع به. وأيضا الكلام ده بينطبق المال، يبقى في المال النافع اللي هو الذي ينتفع به الإنسان، أما ما عدا ذلك فذهب ونتركه للناس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك فذهب ونتركه للناس. يبقى على ذلك المال النافع اللي هو استفاد به استعمله، يبقى ده اسمه المال انتفع، يبقى هو هذا مال انتفع به الإنسان، هذا علم انتفع به الإنسان. يبقى حتى في العلم يبقى في علم أساسا، يبقى النفع اللي هو انتفع به الإنسان، وفي علم هيكون حجة لله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، حجة على الإنسان إنه علم ولم يعمل، يبقى علم ولم يترى اللي منعك، يبقى إيه اللي منعك من هذا الأمر؟ زي ما احنا بنعرف مثلا بعض السنن ولا نطبق ذلك الأمر، فلا نطبق. يبقى ده هل يا ترى يعني علمي فقط بالسنة هينفع ولا التطبيق؟ التطبيق، فهو لم يطبق، يبقى عنده مال ولم يستعمل هذا المال، عنده علم ولكن لم يستعمل ذلك العلم، يبقى لذلك قال صيبا نافعا، يبقى مطر فعلا نرى بركة هذا المطر من خلال الثمار والزروع وازدهار هي هذه الزروع تلك الثمار. قال صيبا نافعا، يبقى علما نافعا مالا نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، يبقى العلم علمان كما قال حسن البصري رحمه الله، علم انتفع به الإنسان وده العلم النافع، وعلم هو حجة على الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى هو أنه لم يطبق ولم يفعل ذلك العلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي قال من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيته، قال باب من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيته، يعني بيذكر كده من تمطر في المطر أي تعرض للمطر حتى يتحاضر على لحيته، حتى يتحاضر على لحيته. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى للمرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.